هذا هو رمضان يطوي آخر أيامه، وها هو رمضان يلف بقايا قيامه، ووالله أمامنا 11 شهر سوف يموت فيها من يموت، وكل من مات في هذه 11 شهر والله لن يدرك رمضان بعد اليوم أبدا. ماذا استفدنا من رمضان؟ وماذا فعل في وفيك رمضان؟ رمضان مر على أقوام وخرج وقد صعدت أسماؤهم عتقاء من النار أبدا، وأناس طويت صحائفهم ما استهزأوا بدين الله إلا في أعظم الشهور في رمضان، وأناس والله دخل وخرج ولا حرك ساكن، فيعلمون رمضان إذا مر وهم تحت الأرض كل الأوامر التي شرعها الآمر، صلاة، صيام، زكاة، حج، كلها عشان تصحح علاقتك بالآمر. احنا جوعنا في رمضان الأجساد وما استفدنا، وحركنا الأجساد في الصلاة وما استفدنا، تعالوا نحرك النفوس ونشوف ايش اللي بيصير. وأنا أقول والله العظيم من يريد أن يعرف أن رمضان مقبول أو لا فلينظر إلى عمله بعد رمضان.